السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب حكم الفيء من صحيحه، كتاب الجهاد والسير تحت باب حكم الفيء: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس، وهو مالك بن أوس بن الحدثان، حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، يعني حين ارتفع النهار وقت الضحى الشديدة، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. رماله أي عسف النخل ينسج حتى يكون على الرمل حل بين الجسم وبين الرمال، متكئا على وسادة من أدم أي من جلد. فقال لي: يا مالو، يعني تصغير ترخيم مالك، يا عائش، يا أبا هر، يا مالو، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، دف أصابتهم دافة، أصابهم فقر وشدة، وقد أمرت فيهم برضخ. عمر يقول أمرت فيهم برضخ، الرضخ جزء قليل من المال غير الغنائم. يقول مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كان يقسم المجاهدين ويرضخ للنساء، يعني يعطيهم بعض العطايا القليلة. فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري، يعني لو أمرت واحد غيري يقسم المال، لأنه ممكن يعمل معي مشاكل أو يحزنوا مني أنني أعطيت فلان ومنعت فلان، هم قومي. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفى، يرفى هو مولى عمر، يرفى بواب عمر، فجاء يرفى حاجب عمر. حاجب عمر يعني عمر كان له حاجب، أما الذي يذكره الناس من أن عمر لم يكن يتخذ حاجبا ويقولون حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، يعني بدون حاجب، كلام لا أصل له. ورسول الله كان له حاجب، أحيانا يحجب من يشاء ويدخل من يشاء بإذن الله. ذهب عمر يستأذن، قال عمر: يا رباح، استأذن لي على رسول الله. وعلي كان له حاجب، والخلفاء لهم حاجب، وهذا لا ينافي التوكل على الله، عقلها وتوكل. فجاء يرفع فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ يعني هؤلاء جاءوا يستأذنون للدخول عليك. فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ يعني عباس وعلي جاء يستأذنان. قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، انتبهوا لهذه اللفظة لأنها لفظة فيها شدة شديدة، وينبغي أن تراجع الطرق بهذه اللفظة، وهل هو عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي أو شيخ تفرد بها أم لا. قال: فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر القائل، يريد عليا، كلام شديد طبعا وليس في كل الطرق هذه الألفاظ، فلتحرر الطرق بهذا. أما الشارع فقد شرح على أنها سليمة من العلل، لكن تراجع طرق الحديث فليست كل الطرق فيها هذه الألفاظ. وهذا كلام غير صحيح طبعا، إنما هو دلال العم على ابن أخيه، دلال العم على ابن أخيه. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر: تئدا، يعني قال العمر قال عمر لعلي والعباس: اتئدا، أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. يعني عثمان وسعد وابن عوف والزبير. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ أيضا تراجع هذه اللفظة: ما تركنا صدقة،